السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 22 من شهر جماد الآخر لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول إمام المجد في كتاب المناسك، قال: باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وهذا الخبر عندهم من طريق سفيان ابن عيينة عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه. وإبراهيم بن عقبة هذا هو أخو موسى بن عقبة، ولهم أخ ثاني اسمه محمد بن عقبة. ومسلم رواه أيضا بلفظ مختصر من طريق محمد ابن عقبة، من طريق سفيان بن سفيان عينه رواه عن محمد ابن عقبة وعن إبراهيم العقبة عند مسلم والنسائي، لكن لفظ إبراهيم العقبة أتم. وكذلك أبو داود رواه من هذا الطريق، من طريق إبراهيم ابن عقبة. وهذا الحديث كما تقدم رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، ولم يبين في الخبر هذا الوقت وفي أي حال لقيهم، هل هو في حال غزو مثلا أو لما قصد مكة في حجة الوداع، أنه لقي ركبا عليه الصلاة والسلام. والركب هم الجماعة يفوقون عن العشرة، والركب جمع راكب، مثل تجر جمع تاجر. بالروحة هذا موضع بعد المدينة من نحو من 30 ميلا، سمي الروحة لأنه مكان فيه يعني هواء طيب وفيه ثمار وأشجار، فسمي بالروحة. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: المسلمون. وهذا محتمل أنه في الليل، ولهذا فقالوا: من أنت؟ فلم يعرفوه عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنه كان في الليل، أو أنهم لم يروه من قبل، لم يروه من قبل لأنهم قالوا: المسلمون، في دلالة على أنهم قد أسلموا قبل ذلك ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم قالوا المسلمون لأنهم علموا أن هناك أقوام تأخروا عن الإسلام، وأيضا هذا الوصف وهو ذكر وصف الإسلام يعطي دلالة على أنهم جميعا على هذه الملة وعلى هذا الدين، وكأنهم لاحظوا من هذا الركب الذي لقوه صفات تدل على أنهم من أهل الإسلام، وإن كانوا لم يعرفوهم إلا بعدما قالوا على ما ظهر رواية. قالوا: من أنت؟ قال: أنا. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا، وهذا هو الشاهد في الخبر للترجمة في ذكر قصة هذا الصبي. فرفعت إليه امرأة صبيا، ظاهر هذا أنه صبي صغير، صبي صغير. وجاء عند أحمد وأبي داود والنسائي من محفتها، بإسناد صحيح، وهذا اللفظ عند هؤلاء دون مسلم رحمه الله، وجاء عند النساء وغيرها من الهودج، من الهودج، وكأنه أراد به الهودج، وإن كان المحفة يعني دون الهودج، وأنه ليس له قبة، والهودج له قبة والمحفة ليس لها قبة، ففيه دلالة على أنه صبي صغير، وأنه أخذته ورفعته إليه عليه الصلاة والسلام، وأنه فيما يظهر كرضيع دون التمييز بلا إشكال على ظاهر الرواية في قوله إنها رفعته إليه من محفتها، فقالت ألي هذا حج، ألي هذا حج. وفي هذا دلالة على عظم العناية بالعلم والسؤال عن العلم والسؤال عما ينفع، وفيه دلالة على أنهم علموا حكم الحج، علموا حكم الحج، ويمكن أيضا أنهم بلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الحج، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الوفود الذين جاءوا إليه في العام التاسع والأحكام، ومن أعظم ما كان يعلمه فيما يظهر الحج، لأنه عليه الصلاة وجوب الحج، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان من نيته الحج في العام الذي يليه، في العام العاشر يلي العام التاسع الذي حج فيه أبو بكر بعد أن تهيأ البيت. فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم، لأنها سألت لأنه غير مكلف، وهي تسأل هل يصح من حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني أن له حج وأنه يصح منه الحج. وزادها عليه الصلاة والسلام فائدة أخرى، ولك أجر، لأنها هي التي تقوم عليه وتشرف عليه بأمره في نقله من المشاعر من مشعر إلى مشعر، وسوف تطوف به وتسعى به. ولهذا لما قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، والمعنى أن الأصل أن حكمه حكم من يدخل في الحج، وأنه يجنب محظورات الإحرام، ويجنب محظورات الإحرام كالكبير. قال نعم ولك أجر، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال نعم ولك أجر، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفيه كما تقدم دلالة على أن الصبي يصح حجه، وأن وليه يحرم عنه ويدخله في النسك، وأنه مخير في ذلك، وفيه يعني في إدخاله وعدم إدخاله بحسب ما يرى. وجمهور العلماء على أنه إذا أدخل في النسك فإنه لا يجوز إخراجه منه، وذهب الأحناف ورجحه بعض علماء الحنابلة فوجهم في المذهب إلى أنه له أن يخرجه إذا رأى أن عليه مشقة وضررا في ذلك، وهو قول الأحناف كما تقدم. لكن أحناف غلوا في هذا وقالوا إنه لا يصح منه الحج، وفي هذا نظر، وبالجملة هو يصح من الحج وإن أدخله بهذه النية، أدخله بهذه النية، وأنه إذا أمكن إذا رأى منه الاستمرار على الحج، وهذا لا يكون إلا في الغالب حال المميز الذي يمكن أن يقوم بالحج، وهو الذي ربما يمتنع أحيانا ويرفض الاستمرار في الحج، هذا قد هو الذي يقع فيه الإشكال. أما الصغير الغير مميز الأمر فيه أيسر، يعني من جهة إدخاله وإخراجه والاستمرار في النسك، لكن لو كان مميزا فحس بالتعب ورفض أن يتم الحج أو النسك، هذا يأتي الإشكال في هذا، هل يجوز أن يخرجه؟ على قول الجمهور هو لا يخرج من نسكه كحال الكبير، كحال الكبير إلا بإتمام النسك أو بالإحصار أو بالشرط، إذا شرط لشيء ثم وقع حصل ما اشترطه فخرج بالشرط، خرج بالشرط. لكنه إذا دخل بهذه النية يريد أن يدخله في النسك ويخشى أن يحصل مثلا ضرر عليه في استمراره ويتردد، فإذا دخله بهذه النية فلعله يجوز له ذلك كما تقدم، فيكون وسطا بين القولين في المسألة بعدم صحته وبين قول بجواز إخراجه مطلقا. والحديث رواه الترمذي أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحو من هذا، وإسناده حسن، وإسناده حسن، وشيخ الترمذي محمد بن طريف، وهو صدوق، وبقية السند رجاله ثقات. ورواه الترمذي عن علي محمد الطنافسي ومحمد بن طريف، قرن بين علي محمد الطنافسي ومحمد بن طريف، وعلي محمد الطنافسي ثقة كبير رحمه الله، فعلى هذا إسناد ابن ماجه الصحيح، فيكون صحيح أو بإسنادين، بإسناد صحيح عند ابن ماجه وإسناد حسن عند الترمذي من حديث جابر. وعن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وهذا عند البخاري مولى محمد بن يوسف بن السائب الكندي، عن السائب الكندي، والسائب الكندي هذا السائب يزيد هو جد محمد بن يوسف الراوي عنه، محمد بن يوسف ابن السائب ابن يزيد، عن السائب هو جده. السائب يزيد صحابي صغير، صحابي صغير، ولهذا قال حج بي أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة وهو ابن 7 سنين، وقد عاش إلى 91 من الهجرة في المدينة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة رضي الله عنه، كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله. قال وأنا ابن 7 سنين، وأنا ابن 7 سنين، فعلى هذا إذا كان ابن 7 سنين وفي وقت في العام العاشر، في العام العاشر وتوفي 91، فيكون عند وفاته له 88 سنة، 88 سنة، لأنه في العام العاشر له من الهجرة له 7 سنين، له 7 سنين، وتوفي 91، فتضاف 7 إلى 91 ويطرح منها 10 اللي هي 10 سنوات من الهجرة حال وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له 88 سنة رضي الله عنه. وقوله في حجة الوداع هذا ليس عند البخاري، هذا اللفظ ليس عند البخاري، هذا اللفظ عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. ولهذا في مثل هذا المتبع والقاعدة عند أهل العلم في أو كما ذكره مصطلح أن يقال وهذا لفظ أحمد والترمذي، هذا لفظ أحمد، وإن كان الحكم ظاهر من نفس الرواية من وهو أنه حج به وهو ابن 7 سنين، وهو ابن 7 سنين. وقال البخاري رحمه الله في صحيح باب حج الصبيان، فأورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، في الثقل من جمع، في الثقل من جمع، ثم ذكر بعد ذلك حديث السائب يزيد. وحديث ابن عباس هذا أيضا في الصحيحين، والشاهد من أن ابن عباس في ذلك العام في حجة الوداع كان قد ناهز الاحتلام، هو أكبر من السائب يزيد، له منه يقول كنت قد ناهزت الاحتلام، وكان وله نحو من 13 عاما رضي الله عنه. والشاهد من الخبر للترجمة من كونه ابن 7 سنين في السائب ابن يزيد، يعني دون البلوغ، دون البلوغ. أما ابن عباس فكذلك فيقول قد ناهزت الاحتلام رضي الله عنه، في دلالة على حج الصبي وحج المميز وحج كل من لم يبلغ، وأن حجه صحيح وهذا بلا خلاف، وأجره له، وأجره له خلاف لمن قال إن أجره لوالديه. وفيه دلالة على أن أيضا حديث ابن عباس الذي قبل أنه يلي أمره من يكون معه أمه أو أبوه، ولهذا رفعت تلك المرأة ذاك الصبي وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لأنها سوف تطوف به وتسعى به وتحمله في المشاعر وما أشبه ذلك. وقد وقع خلاف في بعض المسائل في مسألة ما إذا طافت به، إذا طافت به ونوت عنه وعنها في هذا هل يجزى أو لا بد أن تطوف طوافا آخر به، وكذلك فيما إذا طافت به ووضعته مثلا على حملته وجعلته على صدرها وكانت الكعبة عن يمينه مثلا، وهل يصح طوافه لأن الكعبة تكون عن يمينه إذا وضعته على صدرها، أو يقال إنه لا بد أن تكون الكعبة على يساره لأن هذا في حق الطائف، في حق الطائف الذي يطوف تكون الكعبة يسارة، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع أن الكعبة تكون يسارة، فلو طاف مخالفا لم يصح طوافه. لكن الصبي الذي يحمل مثلا هل يقال كذلك حكمه؟ بعض أهل قال ذلك، ومن أعلم من قال إنه لا بأس، ولأنه تابع للطائف والتابع تابع، خاصة على القول يعني، وهذا يعني على القول يعني آخر الذي يقول إن الطواف طوافا واحد يكفي لهم، ينوي الحامل عنه وكذلك عن المحمول، عن المحمول. وهذه مسألة تأتي إن شاء الله فيما يتعلق بأحكام في الطواف وأحكام الطواف، لكن في هذا الخبر الدلالة منه ظاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما حملته ورفعته إيه قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومثل هذا المقام لو كان يحتاج إلى تفصيل لفصل، لأن الصبي يحمل، الصبي يحمل ويجعل مثلا تارة تحمله على رقبتها وتارة تحمله، أو الذي يحمله تارة ربما يحمله على رقبته وتارة يحمله على كتفه وتارة يجعله مثلا على صدره وتارة ربما يجعله خلفه على ظهره، هذا بحسب حال الحامل، بحسب حال الحامل. فلذا لما كان المقام، المقام لو كان المقام مقام تفصيل، المقام مقام تفصيل، لفصل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ولك أجر. وهذا وارد، هذه احتمالات واردة، احتمالات. والنبي لم يفصل ولم يقل مثلا تحملينه كذا وتجعلينه كذا، لم وكل هذا وارد، مما يدل على أن الأصل في هذا صحة طوافه إذا حملته، سواء كانت الكعبة عن يسارة أو كانت الكعبة عن يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. وقد علم ما في الحج من التيسير والتسهيل والسعة الشيء العظيم، ولهذا من غرائب مسائل الحج أن الركن ينقلب بعد الفراغ من العمل، ينقلب من كونه طواف عمرة، من كونه طواف قدوم إلى أن إلى طواف عمرة، ومن كونه طواف سنة إلى طواف ركن، ينقلب بعد الفراغ منه. وهذا كما يقول علماء من غرائب مسائل الحج، كل هذا من التيسير والتسهيل. فإذا كان هذا في صلب عمل هو ركن في هذا الباب، فما كان من توابع مسائل الطواف من باب أولى. فلو أن إنسان قدم إلى مكة مفردا أو قارنا أو أفرد الحج، والمفرد حين يقدم يطوف للقدوم، يطوف ثم يسعى للحج، وكذلك القارن إذا طاف طاف للقدوم وسعى للحج، فليس عليه إلا سعي واحد ثم عليك طوف طواف الإفاضة. فلو أن هذا الطائف الذي طاف للقدوم وسعى للحج من مفرد وقارن سأل عن نسكه هذا، هل يستمر عليه أو هناك أفضل من هذا النسك؟ يقال له الأفضل أن تفسخ حجك هذا إلى عمرة، تفسخ النسك الذي أنت فيه من إفراد إلى عمرة حتى تكون متمتعا. يقول أنا قد طفت بنية طواف القدوم وسعيت بنية سعي الحج وكذلك القارن، يقال لا يضر، الآن تقصر، إذا كان الحج قريب تقصر، وإن كان أيام الحج بعيدة مثل كان مثلا في أول شوال أو نصف شوال أو في أول ذي القعدة، يعني سوف يخرج شعر رأسه مثلا ويطول، فنقول تحلق، فإما أن تقصر أو تحلق بنية التحلل، فيتحلل من طوافه وسعيه، ويكون طواف الذي طافه للقدوم يتحول بمجرد تحلله إلى طواف عمرة، والسعي الذي وقع سعيا للحج، سعي الحج يكون سعيا للعمرة، سعيا للعمرة ينقلب بعد الفراغ من العمل، وهذا كما تقدم لا نظير له يعني في باب العبادات إلا في باب الحج. فلهذا لا يبعد أيضا أن يكون الحكم كذلك من باب أولى في مسألة الطواف بالصغير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذا المقام، مع أن الحاجة إلى مثل هذا في يعني نقله من هنا وإلى هنا، وخاصة مع شدة الزحام ونحو ذلك، فدل على أن الأمر في هذا واسع ولله الحمد. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا رواه أحمد وابن ماجه من طريق أشعث بن سوار صاحب التوابيت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأشعث هذا هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف. وقد رواه الترمذي من هذا الطريق، رواه من طريق أشعث بن سوار قال: فلبينا عن النساء ورمينا عن الصغار، فكما في رواية الترمذي قال فلبينا، أنه قال كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، لكن هذه الرواية منكرة عند الترمذي، ورواية ابن ماجه وأحمد ضعيفة لهم طريق أشعث بن سوار عن أبي الزبير، لكن رواية الترمذي جزما أنها لا تصح، وهي ضعيفة لا تصح، ولهذا حكى الترمذي الإجماع على خلاف هذا، وأن النساء لا يلبي عنهن، يلبين عن أنفسهن، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام حين علم الناس، وكذلك النساء يلبين بأنفسهن. أما الصغار كما أو الصبيان فهذا كما في رواية أحمد وابن ماجه وكذلك رواية الترمذي، لكن المنكر في رواية الترمذي نلبي عن النساء، وهذا خلاف الإجماع، والرواية لا تصح من الطريقين من في جميع بالروايتين لا يثبت، لكن المعنى دال على صحة التلبية عن الصبيان. أما إن كان الصبي صغير يعني لا يعقل فهيلبى عنه، تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه وكذلك حديث جابر المتقدم إشارة إليه في أنها قالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر. وغير المميز لا يحسن التلبية، فلهذا يلبي عنه وليه من معه، والده أو أمه يعني من يلي أمره يلبي عنه، هذا غير المميز. أما المميز فإنه يأمره وليه بالتلبية إذا أحب أن يدخله في النسك، يقول له لبي، يأمره بالتلبية بما يدخله فيه من نسك، ولو دخل بغير إذنه لم يصح ذلك منه لكن إذا أدخله في ذلك لزمه على قول الجمهور. تقدم إشارة إلى الخلاف فيه، وهل يجوز إخراجه أو فيه تفصيل حين يرى المصلحة وحصول الضرر بإكماله للنسك. قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم والأصل أن الصبي يقوم بأعمال الحج التي يستطيعها، فهو يقف مع الحجاج بعرفة ومزدلفة وبمنى يحضر المشاعر، وكذلك يطوف ويسعى، وما والشيء الذي لا يستطيعه كالرمي فإنه يرمى عنه، ولأن حجه نفل كما سيأتي فلهذا قال ورمينا عنه. فهذا الحين كان ثابت في نفس الأمر فالصواب فيه رواية أحمد بن ماجه، أما رواية الترمذي فلا تصح. قال رحمه الله وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابن عبد الله هكذا مرسلا. وهو مرسل محمد بن كعب هذا القرظي، هو محمد بن كعب بن سليم بن حمزة القرظي، وهو ثقة عالم من الطبقة الثالثة، مات سنة 91 للهجرة، من الطبقة الثالثة أو توفي سنة 120 لعل 120 للهجرة، 120 هجرة، 91 هو السائب يزيد صحابي السابي تقدم توفي سنة 91، ومحمد بن كعب القرظي هذا من الطبقة الثالثة سنة 120 للهجرة، وقد روى له الجماعة. وهذا الخبر رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل، وهو عندهم من طريق يونس بن عيسى بن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت رجلا يحدث أبا إسحاق عن محمد ابن كعب القرظي لكن هذه الرواية فيها علة أخرى، لأنها مع إرسالها في هذا المبهم، لأن ظاهر الرواية أنه هو الوسيط بينهم وبين محمد بن كعب القرظي. وقد رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي عن ابن عباس، جاء من طريق ابن عباس وهو شاهد لرواية محمد بن كعب القرظي المرسلة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعل حجة أخرى، وأيما قال عربي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما مملوك حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهو عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان حصين بن جندب الجنبي عن ابن عباس عن ابن عباس. وأيضا رواه ابن أبي شيبة من رواية أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليم مهران أبو محمد عن أبي ظبيان حصين بن جندب الجنبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي الحديث. فظاهر والحديث رواية ابن أبي شيبة هذه إسنادها ظاهره الصحة، وكذلك الرواية التي قبلها من رواية يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع رواه عن شعبة عن الأعمش، وقد تابع شعبة أيضا عن الأعمش أبو معاوية تابعه عن الأعمش محمد ابن خازم. وهذه الرواية إسنادها ظاهر الصحة، وظاهره أنه مرفوع لأنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. فقد قال الحافظ بن حجر وكذلك ابن عبد الهادي رحمه الله إنه شبه المرفوع، شبه المرفوع، مع أن الحافظ رحمه الله في البلوغ أشار إلى أن المحفوظ وقفه، المحفوظ وقفه، وفي التلخيص أشار إلى ثبوت رفعه، ولهذا قالوا في التلخيص ويؤيد صحة رفعه، ما رواه ابن أبي شيبة، فذكره في قوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، لأنه نهاهم أن ينسبوه إليه، ومنهم من قال إنه مرفوع، لكن هاب بعضهم يقول إنه مرفوع لقوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، ولم يصرح به تماما، لكن في بعض الألفاظ أو بعض الروايات جاء ما يدل على ذلك، كما في هذه الرواية محمد بن كعب القرظي المرسلة أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر وقع فيه خلاف من جهة ثبوته مرفوعا ومن جهة ثبوته موقوفا، وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على القول بل عامة أهل العلم وخصوصا في حج الصبي وحج المملوك، وقوله أيما أعرابي هاجر حج ثم هاجر في بعض كلام لابن مفلح إشارة إلى أن المراد بها الإسلام، يراده الإسلام، وأن حجه قول الإسلام لا ينفع، هذا واضح إن ثبت هذا المعنى. وأورد ما يدل على هذا، ويحتاج إلى مراجعة كلامه رحمه الله. وهذا الخبر فيما يتعلق بحج الصبي وحج المملوك أخذ به عامة العلم، أما ما يتعلق بالصبي هذا محل اتفاق وإجماع أن الصبي إذا حج فحجه نفل لأنه غير مكلف، فإذا حج قبل البلوغ فعليه حجة أخرى لأنه كلف بالحج، ولهذا لو أحرم الصبي قبل أن يبلغ ثم بلغ بعد إحرامه وقع في خلاف هل يصح حجه ولا يصح، من أهل من قال لا يصح لأنه ابتدأها نفلا، ومن أهل من قال يصح وهذا هو الصحيح، ولأنه لو فرض أنه قد علم أن هذا الصبي أو هذه الصبية سوف تبلغ مثلا بعد يوم أو يومين فلا يحسن إذا جاء إلى الميقات أن يؤخر إحرام، بل يقال بادر بالإحرام، الإنسان ما يدري ما يعرض له، مع أنه لو أخر إحرامه أو أخرت أخر إحرام الصبي والصبية حتى يبلغ، يعني لو أخر إحرام هذا الذي ما بلغ حتى، أو هو أخر إحرامه لأنه الآن ناهز البلوغ قريب البلوغ، فلو أخر إحرامه صح حجه بلا خلاف. فكونه يصح حجه إذا قدمه مثلا ثم بلغ في عرفة، بلغ في عرفة المقصود أنه بلغ قبل أن يطلع فجر يوم النحر فحجه صحيح. فلو فرض أن صبيا أو صبية، لو فرض أنه يبلغ في عرفة الساعة 12 مثلا وقد أحرم بالحج قبل ذلك بأيام، قد أحرم بالحج بأيام، فإنه بتمام 15 عاما، يعني يعلم أنه مثلا بالساعة 12 يكمل 15 عاما، في هذه الحالة يكون قد أدرك الحج وهو بالغ، هو بالغ فيصح حجه على الصحيح من قولي العلماء. وأما المملوك فكذلك قول عامة أهل العلم، يقول عامة أهل العلم يقولون إن المملوك إذا حج وهو مملوك فعليه حجة أخرى. وذهب ابن حزم إلى الظاهرية ورجحه جمع من أهل العلم ومنهم العلامة السعدي رحمه الله، اختار أن حجه يجزئ، أن حجه يجزئ بخلاف الصبي لأنه مكلف، ولأنه في سائر أحكام حكم الأحرار في صومه وصلاته. وجمهور العلماء قالوا إن الحج ورد في هذا النص، فإذا ثبت هذا النص فهو دليل بين، دليل بين وواضح، لأنه صريح في ذلك، صريح في ذلك إذا ثبت أنه مرفوع. لكن إن كان في موقوف فالاجتهاد فيه مسرح، الاجتهاد فيه مسرح. ويحتمل الله أعلم أن يقال أيضا على قول الجمهور أن الحج له صفة خاصة فليس كالصوم مثلا، فالصوم يصح منه بلا خلاف والصلاة بلا خلاف، ولا هذا محل إجماع مقطوع به، لكن الحج لصفة خاصة ولأن له استطاعة خاصة ولأن له أحكام خاصة وجاءت النصوص بها، وبعض المسائل كما تقدم من غرائب العلم. فكذلك فيما يظهر في مسألة حج المملوك، فكأنه لما جاء قاصدا للحج والحج يقصد في الغالب ويكون فيه كلفة في البدن وفي المال، فلهذا كان من شرطه أن يكون قد تحرر وصار غير مملوك يملك تصرفاته ولا يكون مملوكا لغيره حتى يكون حجه على الوجه الأكمل، فلهذا كان اشتراط حريته شرطا على ما دل عليه هذا الخبر. كل هذا إن جزم بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله أبواب بقية الإحرام وصفته وأحكامه، لعله يأتي في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.